فأقول لا يدخل الجنة همام، الدخول الأول أم الثاني؟ ها؟ إيه؟ هو كلام صحيح. لا يدخل الجنة همام، لا يدخل الجنة بيوت، لا يدخل الجنة إيه؟ قتال، ولا يجدن ريحان. يبقى ده نفي للدخول الأول والدخول الثانوي، صح كده؟ نقول لكن جاءت القرائن بجيوش مجيشة، جاءت القرائن فأخرجت الدخول الأول وأبقت الدخول، فأخرجت الدخول الثانوي وأبقت الدخول الأول. يبقى المنفي والدخول الأول بإيش؟ بقول النبي صلى الله عليه وسلم: دخل الجنة من قال لا إله إلا الله مصدقا بها قلبه، وإن جنى وانطلق، وإن جنى وانطلق، وإن كان بيوت وإن كان بيوت، وإن شرب الخمر وإن شرب الخمر، وإن ربع على أهل بيت الخبث، وإن ربع على أهل بيت الخبث، في شرط أن يكون قالها صادقا بها قلبه أو قالها مخلصا لله جل وعلا. وقول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، إيش اللي دون ذلك؟ النمام القتال، صح؟ أبوس إليكم، يا تتعقلوا ما تعترضوش. قال يا إن الله يغفر، لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، إيش دون ذلك؟ فسرها يعني دون الشرك اللي هي إيه؟ النمام قتال، شارب الخمر، زاني، ثالث يغتاب، بيوت، قتال، كل هؤلاء دون ذلك. فهؤلاء في العاق، كل هؤلاء في مغفرة الله جل وعلا. مفهومة؟ لسه احنا درسنا الثالث خلاص. لا يدخل الجنة بيوت، ايوه لا يدخل دخولا اوليا، احنا اثبتنا للدخول دخولان، صح؟ دخول اولي بغير حساب والعذاب، دول صفات معينين، ولا يجد ريحاء اوليا، ثم بعد ذلك يجد ريحاء لما يدخل ان شاء الله، يدخل يحتمها باذن الله عندما يدخل مع اهل الجنان. نسال الله ان يجعلنا جميعا من اهل الجنان مع النبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الاعلى. هذا النوع الثالث. النوع الرابع الثالث البراءه ممن يفعل الكبائر. انا بريء ممن مكس او جالس بين اظهر المشركين، الناس اللي بتقعد في لندن، في انجلترا، في امريكا، في اسبانيا، هؤلاء الذين يعيشون من اجل الدنيا الدرهم والدينار، هؤلاء تبرأ النبي صلى الله عليه وسلم منهم. قال: انا بريء ممن جلس بين اظهر المشركين. قالوا: علام يا رسول الله؟ قال: لا ترى نارهما. يعني ايه؟ يعني لو جلس المؤمن في مكان، العرب طبعا في الصحراء يشعلون النار في الليل، فرضنا المؤمن جلس في مكان واشعل النار، المفروض ان هذا المكان لا يرى نار الكافر، لدلالة على ايش؟ على بعد المسافة، لابد ان يبتعدون عن بعض، لان الله تعالى قال: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، حتعم الكل. والذين يعيشون في بلاد الغرب من اجل الدرهم والدينار وقعوا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميص، تعس وانتكت واذا شيك فلم تقش، وفي رواية: تعس عبد الزوجة. الغرض المقصود ان النبي صلى الله عليه وسلم تبرأ ممن فعل ذلك. فهل تبرأ منه خرج من الملة ام تبرأ من هذا العمل؟ ومن غشنا ايضا فليس منا تبرؤ منه. فنقول: التبرؤ اما تبرؤ منه فيخرج من الملة، واما تبرؤ من عمله. ايش اللي يفصل لنا؟ القرائن المختلفة. القرائن المختلفة جاءتنا بينت لنا ان النبي صلى الله عليه وسلم يتبرأ ممن يعطيه، يعني من عمل من يعطيه. قال الله تعالى: فإن عطوك ها اكملوا فقل إني بريء مما تعملون. يبقى البراءة هنا من ايش؟ من العمل. يبقى انا بريء ممن جلس من اظهر المشركين، اي من عملي هذا. انا بريء ممن غش، اي من عملي هذا. فتبرأ من عمله، مش تبرأ منه هو، فلا يخرج من دائرة الإسلام. ويعاقب او هو مستحق العقاب بايش؟ بعصيانه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. كل امتي يدخل الجنة الا من ابى. قال: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى، يعني استحق العذاب وهو في مشيئة الله جل وعلا. رابع، أحسنت، ذهلت أنا عن هذا الدليل. لما خالد دخل، وكان خالد ما شاء الله ما مثل عمر، دخل فقالوا: صبأنا صبأنا. هم عايزين يقولون أسمنا أسمنا، لكن ما ضرب أن يقولوا ذلك. قالوا: صبأنا صبأنا، فقتل فيه. فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم إني أبرأ إليك مما فعل خالد، اللهم إني أبرأ إليك مما فعل خالد، اللهم إني أبرأ إليك مما فعل خالد. فتبرأ من عمله، ولكنه لم يتبرأ من مين؟ من خالد. هل يجرؤ أحد ويقول إن خالد في نار جهنم خالد مصلى فيها؟ حاشا لله أن يكون ذلك.